بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقة بين الشيعة واليهود عقديا وعسكريا. اليهود ودورهم في تأسيس المعتقد الشيعي. ونتكلم عن دور اليهودي عبد الله بن سبأ في نشأة الشيعة. قد قام هذا اليهودي الخبيث بدعوة من اغتر به من عوام المسلمين، وغلف دعوته هذه بالتظاهر بحب أهل البيت والدعوة إلى ولايتهم، إضافة إلى البراءة من أعدائهم. ومن السبعية هذه أخذت الشيعة عقيدتها وأصولها. وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض أي التشيع كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى. تكفيرهم لغيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم. يكفر اليهود كل من عداه، ويعتقدون أنهم وثنيون وليسوا على دين صحيح. وكذلك تكفر الشيعة كل من عداه، ويزعمون أنه ليس على ملة الإسلام أحد غيرهم. يزعم اليهود أن كل الناس ما عداهم سيدخلون النار ويكونون خالدين مخلدين فيها. وكذلك تعتقد الشيعة أن كل الناس ما عداهم وأئمتهم سيدخلون النار. يقوم دين اليهودية ودين الشيعة على التعصب والعنصري، فكل من اليهود والشيعة يقطعون لطوائف معينة بأنهم خالدون في النار. يستبيح اليهود دماء مخالفيهم، وتستبيح كذلك الشيعة دماء مخالفيهم. يستعمل اليهود الغدر والاحتيال لقتل مخالفيهم، وكذلك الشيعة يستعملون الطرق نفسها للتخلص من مخالفيهم. يستبيح اليهود أموال مخالفيهم ويأمرون أتباعهم بأخذها بأي وسيلة، وكذلك الشيعة يستبيحون أموال المسلمين ويحث أتباعهم على أخذها أينما وجدت وبأي طريقة كانت. يحرم اليهود التعامل بالربا فيما بينهم، ويجيزون لأنفسهم أخذ الربا من غيرهم. وكذلك الشيعة يحرمون التعامل بالربا فيما بينهم، ويجيزون أخذ الربا من أهل الذمة وأهل السنة. محرم في التشريع اليهودي زواج اليهودي بغير اليهودي، ومن فعله كان آثما مخالفا للتعاليم اليهودي. وكذلك الشيعة يحرمون الزواج من غيرهم وخاصة من أهل السنة. تحريفهم لكتب الله. فإن كتاب اليهود المقدس يتكون من 39 سفرا، الخمسة الأولى منها ينسبونها إلى موسى عليه، ويدعون أنها هي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ورد في سفر التثنية الإصحاح 34: فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب، وكان موسى ابن 120 سنة حين مات. التي جاءت في سفر التثنية تدل دلالة قاطعة على أن هذه الجملة قد كتبت بعد موسى عليه السلام بفترة طويلة جدا. وكذلك يعترف أحبار اليهود وعلماء بوقوع التحريف في التوراة من بعد موسى عليه السلام. نجد أنهم يؤكدون أن كاتب التوراة بعد التحريف هو عزرا الوراء، فلما رأى عزرا أن القوم قد أحرق هيكله وزالت دولتهم وتفرق جمعهم، جمع من محفوظاته ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم الآن. فتعتقد الشيعة في القرآن الكريم أنه محرف ومبدع، بل ويعتقدون أن الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان هم الذين حرفوا القرآن وأسقطوا منه هذا الجزء الكبير، كما صرح بها كبار علمائهم في أشهر كتب التفسير الحديث عنده. بل يروي إمامهم الكليني أن عندهم قرآنا آخر يعدل القرآن الموجود عند المسلمين بثلاث مرات. فممن قال بتحريف القرآن من علماء الشيعة المشهورين إمامهم العياشي صاحب تفسير العياشي الذي يعد من أهم التفاسير وأقدمها عند الشيعة، إمامهم المفيد الذي يعد من مؤسسي المعتقد الشيعي، حيث نقل إجماعهم على التحريف ومخالفتهم لسائر الفرق الإسلامية في هذه العقيدة. بل ويزعم الطبرسي أن الله تعالى عندما ذكر قصص الجرائم في القرآن صرح بأسماء مرتكبيها، لكن الصحابة حذفوا هذه الأسماء. إمامهم الفيض الكاشاني صاحب تفسير الصافي الذي مهد لكتابه هذا 12 مقدمة خصص المقدمة السادسة لإثبات تحريف القرآن. إمامهم محمد باقر المجلسي والذي يلقب عندهم بشيخ الإسلام، فقد جمع في موسوعته المسمات بحار الأنوار مئات الروايات الدالة صراحة على تحريف القرآن. وصيتهم بالإمامة. اتفاق اليهود والشيعة على ضرورة تنصيب وصي بعد النبي. اتفاق اليهود والشيعة على أن الله تعالى هو الذي يتولى تعيين الوصي وليس للنبي اختيار وصيه من بعد. اتفاق الشيعة واليهود على أن الله يكلم الأوصياء ويوحي إليه. ينزل اليهود والشيعة الوصية منزلة النبي كما جاء ذلك في أسفار اليهود وفي روايات الشيعة ومن كتبهم البعد. مسيح اليهود ومهد الشيعة. عندما يعود مسيح اليهود يضم مشتتي اليهود من كل أنحاء الأرض، ويكون مكان اجتماعه مدينة اليهود المقدسة وهي القدس أو ما يسمونها بأورشليم أو أورشلي. وكذلك عندما يخرج مهد الشيعة يجتمع إليه الشيعة من كل مكان، ويكون مكان اجتماعهم المدينة المقدسة عند الشيعة وهي مدينة الكوفة. عند خروج مسيح اليهود يحيي الأموات من اليهود ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى جيش المسيح. وعندما يخرج ويرجع مهد الشيعة يحيي الأموات من أتباعه الشيعة ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى معسكر المهد. عندما يأتي مسيح اليهود تخرج جثث العصاة ليشاهد اليهود تعذيبهم. وعندما يأتي ويخرج مهد الشيعة يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبورهم فيعذبهم. يحاكم مسيح اليهود كل من ظلم اليهود ويقتص منهم، وكذلك يحاكم مهد الشيعة كل من ظلم الشيعة ويقتص منهم. يقتل مسيح اليهود ثلثي العالم، وكذلك يقتل مهدي الشيعة ثلثي العالم. عندما يخرج مسيح اليهود تتغير أجسام اليهود فتبلغ قامة الرجل منهم 200 ذراع، وكذلك تطول أعمارهم. وعندما يخرج مهدي الشيعة تتغير أجسام الشيعة فتصير للرجل منهم قوة 40 رجلا، ويطأ الناس بقدمين. في عهد مسيح اليهود تكثر الخيرات عند اليهود فتنبع الجبال لبنا وعسلا، وفي عهد مهدي الشيعة تكثر الخيرات عند الشيعة وينبع من الكوفة نهران من الماء واللبن يشرب منهما الشيعة. غلوهم في حاخاماتهم وأئمتهم. يدعي اليهود أن بعض حاخاماتهم يعلمون الغيب، ويدعي الشيعة أن أئمتهم يعلمون الغيب وأنه لا يخفى عليهم شيء في السماوات ولا في الأرض، بل وإنهم يعلمون ما في أصلاب الرجال وما في أرحام النساء. يعتقد اليهود أن دينهم لا يكتمل إلا بقراءة 3 تعاليم: تعاليم التوراة وتعاليم المشنة وتعاليم الجمار. وكذلك يعتقد الشيعة أن الإسلام لا يكتمل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يضاف إليه تعاليم علي بن أبي طالب وتعاليم الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. يدعي اليهود أن حاخاماتهم أفضل من الأنبياء، وكذلك تدعي الشيعة أن أئمتهم أفضل من الأنبياء. يعتقد اليهود بعصمة حاخاماتهم، وكذلك تعتقد الشيعة الإمامية بعصمة أئمتهم. غال اليهود في حاخاماتهم، وغالت كذلك الشيعة الإمامية في أئمتهم. قدحهم بالأنبياء والصحابة. زعم اليهود أن عيسى عليه السلام وأتباعه كفرة مرتدون خارجون عن الدين، وزعمت الشيعة أيضا أن الصحابة كفار مرتدون عن الإسلام ولم يدخلوا في الدين إلا نفاقا وريبا. رمى اليهود مريم عليه السلام بالفاحش، ورمى الشيعة عائشة رضي الله عنها بالفاحش. زعمت اليهود أن عيسى عليه السلام يعذب أشد العذاب في لجات الجحيم، وزعمت الشيعة أن الخلفاء الراشدين 3 يعذبون في تابوت في نار جهنم يتعوذ أهل النار من حر ذلك التابوت. تقديسهم لأنفسهم. يدعي اليهود أنهم شعب الله المختار وأنهم خاصة الله من بين كل الشعوب، وكذلك تدعي الشيعة أنهم شيعة الله وأنصار الله وأنهم خاصة الله وصفوته من خلقه. يدعي اليهود أنهم أحباء الله وتدعي الشيعة كذلك. يزعم اليهود أن الله سخط على كل الأمم، وتزعم الشيعة أن الله تعالى سخط على كل الناس إلا الشيعة. يزعم اليهود أن أرواحهم مخلوقة من الله تعالى، ويزعم الشيعة كذلك أن أرواحهم مخلوقة من نور الله تعالى. يعتقد اليهود أنه لولا اليهود لم يخلق الله هذا الكون، كذلك يعتقد الشيعة أنه لولا الشيعة لم يخلق الله هذا الكون. يدعي اليهود أنه لا يدخل الجنة إلا اليهود، وغير اليهود يدخلون النار، ويدعي الشيعة أنهم سيدخلون الجنة وأعداءهم سيدخلون النار. التعاون الشيعي الإسرائيلي العسكري. ومن هذا التعاون الإسرائيلي الشيعي ما قامت به إسرائيل لتوفير الأسلحة لدولة إيران عن طريق سماسرة ووسطاء إسرائيليين يتجولون في العالم. ولقد تجاوزت إسرائيل مرحلة بيع سلاحها وتقديمه للخميني ولو من السوق السوداء العالمية لنظام الآيات والمعممة، في مقابل ما تحظى به الحكومة الإسرائيلية من سيطرة اقتصادية ظاهرة في إيران. وها هي إسرائيل إخواني في الله تتسلط على نسبة كبيرة من اقتصاد إيران. والطريف المثير للدهشة والاستغراب هو أن إسرائيل عادت لتغرق وتملأ السوق الإيرانية لإنتاجها من البيض، وبينهم إسرائيليون يتخذون من فيلا شاليه بساغ مركزا سكنيا، وهي فيلا كانت لشاه إيران وعادت إلى الحكومة الإيرانية الحالية، كما يتخذ السماسرة وبالذات الإسرائيليون من مزارع مجاورة لتلك الفيلا، وهي مزرعة مارالي ومزرعة ليهوز ومزرعة ليمويت، مراكز لتدريب الإيرانيين على بعض الأسلحة وبعض الخطط العسكرية. كما قالت صحيفة الأوبزرف اللندنية أن إسرائيل ترسل قطع غيار طائرات F-14 أو F-14 وأجزاء مروحيات وصواريخ على متن سفن متوجهة إلى موانئ إيران، ومن بينها ميناء بندر عباس الإيران. وفي الشهر التالي بدأت إسرائيل تبيع إطارات عجلات طائرات البانتوم لإيران. كانت إسرائيل مستمرة في تصدير الأسلحة إلى دولة إيران، وكانت عبارة عن شحنات من ذخائر دبابات عيار 105 ملي، ذخائر الهاونزر عيار 155 ملي، وقطع غيار طائرات فانتوم أمريكية الصنع ودبابات M48 و M60 وأجهزة اتصال كاملة مع قطع غيار. جاء فيها أن الصف الإسرائيلي من الأسلحة تشحن على متن طائرات الخطوط الجوية الإسرائيلية، وهي التي تسمى بالعال، والتي كانت تمر فوق الأراضي السورية عن طريقها إلى دولة إيران. وكذلك كشفت الوثائق أن جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الإيراني كانا يتعاونان بشكل سري لتطوير صاروخ أرض التكتيك المصمم لحمل رؤوس نووية يصل إلى مدى 200 كيلو. العلاقة بين الشيعة واليهود عقديا وعسكريا. محاضرة للشيخ ممدوح الحرف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني المسلمين، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. أحبتي في الله، نتكلم هذا اليوم بإذن الله تعالى عن العلاقة بين الشيعة واليهود عقديا وعسكريا، وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: دور اليهودي عبد الله بن سبأ في تأسيس المعتقد الشيعي، ونتكلم بعد ذلك عن تشابه الشيعة واليهود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم، وتشابه الشيعة واليهود في تحريف كتب الله تعالى، وتشابه الشيعة واليهود في الوصية بالإمامة، وتشابه الشيعة واليهود في المسيح والمهدي المنتظرين، وتشابه الشيعة واليهود في غلوهم بأئمتهم وحاخاماتهم، وتشابه الشيعة واليهود في قدحهم في الأنبياء والصحابة، وتشابه الشيعة واليهود في تقديسهم لأنفسهم. ونتكلم أخيرا عن التعاون الشيعي الإسرائيلي في مجال التسلح العسكري، ونبدأ بإذن الله تعالى ونتكلم عن دور اليهودي عبد الله بن سبأ في نشأة الشيعة. أقول أحبابي في الله، قد قام هذا اليهودي الخبيث وهو من يهود اليمن ويلقب بابن السوداء بدعوة من اغتر به من عوام المسلمين إلى بعض المبادئ اليهودية، وغلف دعوته هذه بالتظاهر بحب أهل البيت والدعوة إلى ولايتهم رضوان الله عليهم، إضافة إلى البراءة من أعدائهم، فاغتر به جماعة ممن لم يتمكن الإسلام في قلوبهم وهم من الأعراب وحديث العهد بالإسلام، حتى أصبحت فرقة دينية تخالف في عقيدتها العقيدة الإسلامية وتستمد أفكارها ومبادئها من الديانة اليهودية. فانتسبت هذه الفرقة إلى مؤسسها ابن سبأ وأطلق عليها السبئية، ومن السبئية هذه أخذت الشيعة عقيدتها وأصولها، فتأثرت بتلك المبادئ اليهودية المغلفة التي دعا إليها ابن سبأ اليهودي. ولهذا اشتهر بين العلماء أن عبد الله بن سبأ هو أول من ابتدع الرفض، وأن الرفض مأخوذ من اليهودية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض أي التشيع كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 483. وقال في موضع آخر: وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة، فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق، وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه، وادعى العصمة له، ولهذا كان مبدأه من النفاق. قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق، وحب بني هاشم إيمان وبغضهم نفاق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى المجلد 4 صفحة 435. أما عن إثبات حقيقة وجود ابن سبأ، إخواني في الله، فإن الكثير من الشيعة المعاصرين يتبرؤون من هذا الرجل ويقولون بأنه شخصية وهمية، وهي من كذب وافتراء أهل السنة على الشيعة الاثنى عشرية. هذا قول المعاصرين من الشيعة، ونحن الآن نثبت أن هذه الشخصية هي شخصية حقيقية من كتب أئمة الشيعة المعتبرين والذين بلغوا منزلة رفيعة عند القوم، ومنهم إمامهم القمي الذي تحدث عن السبائية وابن سبأ في كتاب المقالات والفرق صفحة 20، فقال ما نصه: وهذه الفرقة تسمى السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ، وهو عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني، وساعده على ذلك عبد الله بن حرسي وابن أسود، وهما من أجلة أصحابه، وكان أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم. انتهى كلام القمي من كتاب المقالات والفرق صفحة 20. أما إمامهم النوبختي والذي تحدث عن ابن سبأ في كتاب فرق الشيعة صفحة 22، حيث قال: وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علي عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة، فقال في إسلامه، أي بعد أن أسلم عبد الله بن سبأ، قال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في علي عليه السلام بمثل ذلك انتهى كلامه من كتاب فرق الشيعة صفحة 22. وكذلك من أئمتهم الذين أثبتوا حقيقة وجود عبد الله بن سبأ ابن أبي الحديد الذي ذكر أن ابن سبأ هو أول من أظهر الغلو في زمن علي رضي الله عنه، حيث قال في شرح نهج البلاغة المجلد الخامس الصفحة 5 ما نصه: وأول من جهر بالغلو في أيامه، أي في أيام علي بن أبي طالب، يقول: وأول من جهر بالغلو في أيامه عبد الله بن سبأ، فقام إليه وهو يخطب فقال له: أنت أنت، وجعل يكررها، فقال له أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ويلك من أنا؟ فقال: أنت الله. فأمر بأخذه، وأخذ قوم كانوا معه على رأيه. انتهى كلامه من شرح نهج البلاغة. أما إمامهم نعمة الله الجزائري، أي إمام الشيعة نعمة الله الجزائري، فيقول في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 234 ما نصه: وقيل إنه كان يهوديا فأسلم، أي ابن سبأ، وقيل أنه كان يهوديا فأسلم، وكان في اليهودية يقول في يوشع ابن نون وفي موسى مثل ما قال في علي. انتهى كلامه، أي انتهى كلام نعمة الله الجزائري من كتابه الأنوار النعمانية. إذن إخواني في الله، فإن شخصية عبد الله بن سبأ اليهودي حقيقية ومثبتة تاريخيا بشهادة أئمة الشيعة الاثنى عشرية كما سمعنا من كلامهم آنفا ومن كتبهم المعتمدة. فلا يأتي أحد من أئمتهم المعاصرين الآن وينكر وجود هذه الشخصية اليهودية الخبيثة التي أسست معتقد الشيعة الإمامية. الآن ننتقل أحبابي في الله إلى ذكر بعض العقائد المشتركة والمتشابهة بين الشيعة وبين أسيادهم اليهود. وأول هذه العقائد هي تكفيرهم لغيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم، حيث يتشابه الشيعة واليهود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم. فيعتقد اليهود أنهم هم المؤمنون فقط، أما الأمميون فهم عندهم كفرة وثنيون لا يعرفون الله تعالى. فقد جاء في التلمود صفحة 100 ما نصه: كل الشعوب ما عدا اليهود وثنيون، وتعاليم الحاخامات مطابقة لذلك. انتهى. وحتى المسيح عليه السلام عيسى بن مريم لم يسلم من تكفير اليهود، فقد جاء في التلمود وصفهم المسيح عليه السلام بأنه كافر لا يعرف الله عياذا بالله تعالى. وجاء في موضع آخر من التلمود صفحة 99 ما نصه: إن المسيح كان ساحرا ووثنيا، فينتج أن المسيحيين وثنيون أيضا مثله. انتهى عياذا بالله تعالى. ويعتقد اليهود أيضا أن هؤلاء المخالفين سيدخلون النار وأنهم يكونون خالدين مخلدين فيها. جاء في التلمود صفحة 67 ما نصه: النعيم مأوى أرواح اليهود، ولا يدخل الجنة إلا اليهود، أما الجحيم فمأوى الكفار من المسيحيين والمسلمين، ولا نصيب لهم فيها سوى البكاء لما فيها من الظلام والعفونة. انتهى. أما ما يتعلق بنظرة اليهود لغيرهم في هذه الحياة، أقول فيعتقد اليهود أنه ليس لغيرهم أي حرمة، فحقوقهم جميعها مهدرة، ودماؤهم وأموالهم وأعراضهم مباحة لليهود، بل إنه قد جاءت النصوص في أسفارهم المقدسة وفي كتاب التلمود على وجه الخصوص بالحث والترغيب على قتل كل من كان ليس يهوديا، بل وأخذ أمواله بأي وسيلة كانت. ومن النصوص الدالة على استباحة دماء غيرهم ما جاء في التلمود صفحة 146 بلفظ: حتى أفضل القويم، ومعنى القويم أي من كان من غير اليهود، يقولون حتى أفضل القويم يجب قتله، انتهى. ويقول الكوتسيموني وهو أحد علماء التلمود ما نصه: كل من يسفك دم أو كل من يسفك دم شخص غير تقي، يعني غير يهودي، عمله مقبول عند الله كمن يقدم قربانا إليه، انتهى من كتاب فضح التلمود صفحة 146. وجاء في التلمود أيضا ما نصه: اقتل الصالح من غير اليهود، ومحرم على اليهودي أن ينجي أحدا من الأجانب من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها، بل عليه أن يسدها بحجر، انتهى. أما من يقتل واحدا من الأجانب عند اليهود فإنه يقدم أعظم فضيلة في دين اليهود، يستحق أن يكافأ عليها بالخلود في الفردوس الأعلى، حيث جاء في التلمود ما نصه: إن من يقتل مسيحيا أو أجنبيا أو وثنيا يكافأ بالخلود في الفردوس، انتهى. أقول إخواني في الله، هذا ما جاء في كتب اليهود قديمها وحديثها من النصوص التي تدل على استباحتهم دماء مخالفيهم، بل واعتقادهم أن سفك دم غير اليهود من أهم الواجبات وأفضل القربات التي يستحق فاعلها أن يكافأ عليها بالخلود في جنة الفردوس. أما استباحتهم أموال مخالفيهم فقد دلت عليه كذلك نصوص كثيرة من أسفارهم المقدسة، ككتاب التلمود الذي جاء فيه ما نصه: إن السرقة غير جائزة من الإنسان، أي من اليهود، أما الخارجون عن دين اليهود فسرقتهم جائزة، انتهى. وجاء في نص آخر ما نصه: حياة غير اليهود ملك لليهود، فكيف بأمواله، انتهى. وكذلك أحبابي في الله وإخواني في الله، فإن التلمود يمنع اليهود من رد ما يجده من أموال غير اليهود إلى أصحابها، ومن فعل ذلك فإنه يكون آثما بفعله هذا، حيث جاء عن أحد أحبار اليهود ما نصه: إذا رد أحد إلى غريب ما أضاعه فالرب لا يغفر له أبدا، انتهى. ومعنى الغريب هو الذي من غير اليهود. أما عن الربا فهو محرم عند اليهود فيما بينهم، أما مع الأجنبي أي غير اليهودي فيجوز عندهم إقراضه بالربا، وذلك لأنهم يرون أنه وسيلة من وسائل استرجاع أموال الأجانب التي هي في الأصل ملك لليهود كما زعموا، فقد جاء في التلمود صفحة 81 ما نصه: غير مصرح لليهود أن يقرض الأجنبي إلا بالربا، انتهى. وكذلك فإن اليهود يستبيحون أعراض المخالفين لهم، بل ليست لها عندهم أي حرمة، فالزنا مباح عندهم بغير اليهودية، ويعللون ذلك بتعليلات غريبة كما جاء في التلمود ما نصه: اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض الأجنبية، لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد، لأن المرأة غير اليهودية تعتبر بهيمة، والعقد لا يوجد بين البهائم، انتهى. وجاء في نص آخر للتلمود ما لفظه: لليهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات، أي غير اليهوديات، لليهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات، وإن الزنا بغير اليهود ذكورا كانوا أم إناثا لا عقاب عليه، لأن الأجانب من نسل الحيوانات، انتهى. وبعد أن تعرفنا إخواني في الله على معتقد اليهود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم، ننتقل الآن إلى الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، وننظر هل يوافقون أسيادهم من اليهود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم. أقول إخواني في الله، إن الشيعة يعتقدون أنهم هم المؤمنون فقط، وأن ما عداهم من المسلمين كفار مرتدون ليس لهم في الإسلام نصيب. أما سبب تكفير الشيعة للمسلمين فلأنهم لم يأتوا بالولاية التي يعتقد الشيعة أنها ركن من أركان الإسلام، فكل من لم يأتي بالولاية عند الشيعة فهو كافر، كالذي لم يأتي بالشهادتين أو ترك الصلاة بل الولاية مقدمة عندهم على سائر أركان الإسلام، ويقصدون بالولاية ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه والأئمة من بعده، ولما كانت جميع الفرق الإسلامية لا توافق الشيعة على هذه العقيدة الفاسدة، حكم الشيعة بكفر جميع هذه الفرق وأخرجوهم من الإسلام واستباحوا دماءهم وأموالهم، وعلى رأسهم بالطبع أهل السنة والجماعة والذين تسميهم الشيعة تارة بالنواصب وتارة بالعامة وتارة بالسواد وتارة بالوهابية. وقد دل على تكفير الشيعة لغيرهم من المسلمين روايات كثيرة قد جاءت في أهم الكتب عندهم وأوثقها، فقد روى البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول إذا ذكرنا اسم أبي عبد الله فهم يقصدون بذلك جعفر الصادق رضي الله عنه. فقد روى البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما أحد على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا وسائر الناس منها براء. انتهى من كتاب المحاسن صفحة 147. وكذلك روى الكليني في الروضة من الكافي المجلد الثامن صفحة 145 ما نصه عن علي بن الحسين أنه قال: ليس على فطرة الإسلام غيرنا، يعني أهل البيت، ليس على فطرة الإسلام غيرنا وغير شيعتنا وسائر الناس من ذلك براء. انتهى من كتاب الكافي. وهكذا إخواني في الله يكفر الشيعة المسلمين ويقصرون الإسلام على أنفسهم ويكذبون في ذلك على أهل البيت رضوان الله عليهم بما هم منه بريئون. ثم إن الشيعة لما كفروا المسلمين عاملوهم معاملة الكفار والمشركين، فهم لا يأكلون ذبائح المسلمين لاعتقاد أنهم مشركون، حيث جاء في تفسير العياشي عن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب، والناصب هنا يعني السني، يقول في ذبيحة الناصب واليهودي، يعني يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي، قال: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله. انتهى من تفسير العياشي المجلد الأول صفحة 375. وكذلك أحبابي في الله، فإن الشيعة لا يجيزون مناكحة أهل السنة، ففي كتاب الكافي للكليني عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب يعني السني، قال: لا والله ما يحل. انتهى من كتاب الكافي المجلد الخامس صفحة 350. وجاء في كتاب الاستبصار للطوسي المجلد الثالث صفحة 184 عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر قال: ذكر الناصب يعني السني، ذكر الناصب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم. انتهى من كتاب الاستبصار للطوسي. بل ويصرح الخميني بتحريم نكاح أهل السنة في كتابه تحرير الوسيلة، فيقول: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب يعني السني المعلن بعداوة أهل البيت عليه السلام، إلى أن قال: وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبية يعني المرأة السنية، وكذا لا يجوز للمؤمن أي الشيعي أن ينكح الناصبية والغالية، لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلا دين الإسلام. انتهى من كتاب تحرير الوسيلة المجلد الثاني صفحة 260. أما الصلاة فإن الشيعة لا يجيزون الصلاة خلف أهل السنة ويرون الصلاة خلفهم باطلة إلا إذا كانت للمداراة والتقية. ففي كتاب المحاسن النفسانية عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه، فقال: لا تناكحه ولا تصلي خلفه. انتهى من كتاب المحاسن صفحة 161. ويؤيد هذا ما ذكره نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 306، حيث قال ما نصه: وأما الناصبي يعني السني وأما الناصب وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين. الأول في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس، وأنه شر من اليهود والنصراني والمجوس، وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم. انتهى كلامه من كتاب الأنوار النعمانية. وجاء أيضا إطلاقهم لفظ الناصب على إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حيث يصف النباطي وهو من علمائهم المشهورين، من علماء الشيعة المشهورين في القرن التاسع، ويصف الإمام أحمد بقوله: هو من أولاد ذي الثدية جاهل شديد النصب. وذي الثدية، الثدية إخواني في الله هو رئيس الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيقول هذا النباطي أن الإمام أحمد من أولاد ذي الثدية جاهل شديد النصب. انتهى من كتاب الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم المجلد الثالث صفحة 223. أما موقف الشيعة من دماء المسلمين وأموالهم، فهم يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم، وبخاصة أهل السنة والجماعة، بل قد جاءت روايات كثيرة في كتبهم بالحث على قتل أهل السنة وأخذ أموالهم أينما وجدت. فقد روى إمامهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار بسنده عن ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم أتقي عليك، أي أخاف عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه. انتهى من كتاب بحار الأنوار للمجلس. فدلت هذه الرواية إخواني في الله على استباحتهم دماء أهل السنة وأموالهم تماما مثل أسيادهم اليهود. وشيعة اليوم هم على هذه العقيدة، حيث يقول إمامهم المعاصر وحجتهم العظمى آية الله الخميني عند حديثه عن الخمس في كتابه تحرير الوسيلة، ما نصه: والأقوى إلحاق الناصب، يعني السني، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما غنمتم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. انتهى من كتاب تحرير الوسيلة المجلد الأول صفحة 318. فهذا هو الخميني إخواني في الله يفتي أتباعه الشيعة بإباحة أموال أهل السنة وأخذها أينما وجدت وبأي وسيلة، ولم يرد عليه في قوله هذا عالم واحد من علمائهم المعاصرين، مما يدل على إجماعهم على تلك الفتوى التي ذكر فيها الخميني موقفه من أهل السنة بكل صراحة. كذلك فإن علماء الشيعة يجوزون أخذ الربا من مخالفيهم، وهم يوافقون بذلك أسيادهم اليهود، حيث جاء في كتاب الكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه وكتاب الاستبصار ما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، أنه قال: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم 1000 درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم. انتهى. كما جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق ما نصه: ليس بين المسلم وبين الذم ربا، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا. انتهى من كتاب من لا يحضره الفقيه المجلد الثالث صفحة 180. أما ما يتعلق بنظرة الشيعة لأهل السنة في الحياة الآخرة، فإن الشيعة يعتقدون أن أهل السنة وكل من خالفهم من طوائف المسلمين أنهم خالدون مخلدون في النار، وأنهم مهما تعبدوا واجتهدوا فإن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله يوم القيامة. فقد روى الصدوق في عقاب الأعمال عن الصادق أنه قال: إن الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى، زنى أم سرق، إنه في النار. انتهى من كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال صفحة 215. وأورد هذه الرواية أيضا المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد 27 صفحة 235. وكذلك عن إبان ابن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ناصب، يعني سني، كل ناصب وإن تعبد واجتهد يصير إلى هذه الآية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. انتهى من كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق صفحة 247. وجاء في كتاب المحاسن صفحة 184 عن علي الخدمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الجار ليشفع لجاره، والحميم لحميمه، ولو أن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين شفعوا في ناصب أي سني ما شفعوا. انتهى. والآن أحبابي في الله نحاول أن نلخص تشابه الشيعة واليهود في تكفير غيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم في النقاط التالية. أولا، يكفر اليهود كل من عداهم ويعتقدون أنهم وثنيون وليسوا على دين صحيح، كما جاء في التلمود: كل الشعوب ما عدا اليهود وثنيون، وتعاليم الحاخامات مطابقة لذلك. وكذلك تكفر الشيعة كل من عداهم ويزعمون أنه ليس على ملة الإسلام أحد غيرهم، حيث أنهم رووا عدة روايات عن أئمتهم تقول: ما أحد على فطرة الإسلام غيرنا وغير شيعتنا وسائر الناس من ذلك براء. ثانيا، يزعم اليهود أن كل الناس ما عداهم سيدخلون النار ويكونون خالدين مخلدين فيها، كما جاء في التلمود أن النعيم مأوى أرواح اليهود ولا يدخل الجنة إلا اليهود، أما الجحيم فمأوى الكفار من المسيحيين والمسلمين، ولا نصيب لهم فيها سوى البكاء لما فيها من الظلام والعفونة. وكذلك تعتقد الشيعة أن كل الناس ما عداهم وأئمتهم سيدخلون النار، كما رووا عن أئمتهم أنهم قالوا: صرنا نحن وهم أي الشيعة وسائر الناس همج للنار وإلى النار. ثالثا، يقوم دين اليهودية ودين الشيعة على التعصب والعنصرية، فكل من اليهود والشيعة يقطعون لطوائف معينة بأنهم خالدون في النار، فكما يقطع اليهود للمسلمين والمسيحيين بأنهم خالدون في النار، تقطع الشيعة للنواصب أي أهل السنة بأنهم خالدون في النار، كما رووا عن أئمتهم أنهم قالوا: كل ناصب وإن تعبد واجتهد يصير إلى هذه الآية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. رابعا، يقطع كل من اليهود والشيعة للمسلمين بأنهم سيدخلون النار، وذلك لجامع فقد كل من اليهود والشيعة عليهم. خامسا، يستبيح اليهود دماء مخالفيهم، كما جاء في التلمود ما نصه: حتى أفضل القويم يجب قتله. وتستبيح كذلك الشيعة دماء مخالفيهم، كما جاء في كتبهم أن أبا عبد الله سئل عن قتل الناصب أي السني فقال: حلال الدم والمال. سادسا، يستعمل اليهود الغدر والاحتيال لقتل مخالفيهم، كما جاء في التلمود ما نصه: محرم على اليهود أن ينجي أحدا من الأجانب من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها، بل عليه أن يسدها بحجر. وكذلك الشيعة يستعملون الطرق نفسها للتخلص من مخالفيهم، كما رووا عن أبي عبد الله أنه سئل عن قتل الناصب يعني السني فقال: حلال الدم والمال أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. سابعا، يستبيح اليهود أموال مخالفيهم ويأمرون أتباعهم بأخذها بأي وسيلة، كما جاء في التلمود ما نصه: إن الله سلط اليهود على أموال باقي الأمم ودمائهم. وكذلك الشيعة يستبيحون أموال المسلمين ويحثون أتباعهم على أخذها أينما وجدت وبأي طريقة كانت، كما رووا عن الصادق أنه قال: خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس، وكما يقول الخميني والظاهر جواز أخذ مالها، أي الناصب، أين وجد وبأي نحو كان. ثامنا، يحرم اليهود التعامل بالربا فيما بينهم، ويجيزون لأنفسهم أخذ الربا من غيرهم، كما جاء في سفر التثنية ما نصه: للأجنبي تقرض بربا، لكن لأخيك لا تقرض بربا، انتهى. وكذلك الشيعة يحرمون التعامل بالربا فيما بينهم، ويجيزون أخذ الربا من أهل الذمة وأهل السنة، كما جاء في كتبهم ما نصه: ليس بين الشيع والذم ولا بين الشيع والناصب ربا، انتهى. تاسعا، محرم في التشريع اليهودي زواج اليهودي بغير اليهودية، ومن فعله كان آثما مخالفا للتعاليم اليهودية، كما جاء في سفر الخروج. وكذلك الشيعة يحرمون الزواج من غيرهم وخاصة من أهل السنة، ويرون أن من فعل ذلك فقد انتهى كمحارم الله، حيث تروي الشيعة في مراجعهم عن أبي جعفر أنه سئل عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه فقال: لا تناكحه ولا تصلي خلفه، انتهى. أقول إخواني في الله، هذه هي بعض النقاط التي يتفق فيها الشيعة واليهود في عقيدة تكفيرهم لغيرهم واستباحة دمائهم وأموالهم، ويلاحظ ذلك التشابه الكبير بينهما حتى في النصوص والروايات، الأمر الذي يجعلنا نؤكد بأن أصل هذه العقيدة انتقلت إلى الشيعة من أسفار اليهود ومن كتاب التلمود، ثم حورت في روايات مكذوبة على ألسنة آل البيت رضوان الله عليهم، مع تغييرات طفيفة في بعض العبارات، وذلك ليتناسب مع وضع الشيعة. ننتقل الآن إخواني في الله إلى تشابه الشيعة واليهود في تحريف كتب الله تعالى، ونبدأ باليهود، فإن كتاب اليهود المقدس يتكون من 39 سفرا، الخمسة الأولى منها ينسبونها إلى موسى عليه السلام، ويدعون أنها هي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، وأنه كتبها بيده، وباقي أسفار العهد القديم يزعمون أنها كتبت على يد أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام. ولكن الحق والصواب أن الله سبحانه وتعالى أعطى التوراة لموسى مكتوبة في الألواح، وأن فيها موعظة لبني إسرائيل وتفصيلا لكل شيء، وأن الله تعالى أمر نبيه موسى أن يأخذ بما فيها من الأحكام ويلتزم بها، وأن يأمر قومه أن يأخذوا بأحسنها. وقد أخبر الله أيضا في آية أخرى أن اليهود أنفسهم كتبوا التوراة ولكنهم أخفوا كثيرا منها، قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. بل إن اليهود قد نقضوا الميثاق الذي أخذه الله عليهم بحفظها ونسوا شيئا منها، وهذا إهمال منهم للكتاب الذي استأمنهم الله عليه، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وبهذا إخواني في الله يتضح من خلال هذه الآية أن التوراة الصحيحة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام فقدت بسبب تحريفهم لجزء منها، ونسيانهم جزءا آخر. ولذا فقد طلب الله عز وجل في القرآن الكريم من الذين زعموا صحة التوراة كاملة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بها كاملة، ولكنهم لم يأتوا بها لأن التوراة التي بأيديهم غير تلك التي نزل بها الوحي. قال الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهذه الآية الكريمة قطعت بعدم صحة التوراة كاملة، ولو كانت توجد عند اليهود ولو نسخة واحدة لأتوا بها، ولكن الله علم أنه لا توجد عندهم نسخة للتوراة صحيحة، وإلا لما تحداهم بذلك. ولقد ذمهم الله سبحانه وتعالى، أي ذم اليهود سبحانه وتعالى، على تضييعهم للتوراة، وشبههم بالحمير لاتفاق الحمير واليهود في حمل الكتب وعدم الاستفادة منها. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وأما المدقق في نصوص التوراة يعلم علم اليقين أن كاتبها غير موسى عليه السلام، وإن من يستعرض الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم وهي الأسفار التي ينسبونها إلى موسى عليه السلام ويزعمون أن موسى عليه السلام كتبها بيده يعلم علما لا يشوبه أدنى شك أن هذه الأسفار ليست من كتابة موسى عليه السلام، ولا يمكن أن يكون قد كتبها بيده، بل الذي تدل عليه النصوص أن هذه الأسفار قد كتبت بعد عصر موسى عليه السلام بفترة ليست قصيرة. وقد ذكر المحققون قديما وحديثا أمثلة كثيرة تؤكد من خلالها استحالة نسبة هذه الأسفار كاملة إلى موسى عليه السلام، ونحاول أن نضرب بعض الأمثلة على ذلك. المثال الأول ورد في سفر التثنية الإصحاح 34، خبر موت موسى ودفنه في أرض مؤاب، حيث تقول الرواية في التوراة ما نصه: فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم، وكان موسى ابن 120 سنة حين مات. انتهى من سفر التثنية. أقول أحبابي في الله، فأي عاقل يمكن أن يصدق أن موسى عليه السلام قد كتب خبر موته ودفنه وبكاء بني إسرائيل عليه في التوراة؟ ومن تأمل هذا النص خرج بأمر مهم، وهو أن عبارة ولم يعرف قبره إلى هذا اليوم التي جاءت في سفر التثنية تدل دلالة قاطعة على أن هذه الجملة قد كتبت بعد موسى عليه السلام بفترة طويلة جدا، وأدى طول هذه الفترة إلى استحالة معرفة قبر موسى عليه السلام، وهذا لا يحدث عادة إلا بانقراض أجيال عديدة من أبناء اليهود بين موت موسى عليه السلام وتأليف هذا السفر. أما المثال الثاني فقد ورد في سفر الخروج ما نصه: فقال الرب لموسى: انظر أنا جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك. انتهى. أقول إخواني في الله، إن ورود هذا النص في التوراة عند اليهود لدليل قاطع على وقوع التحريف فيها، إذ كيف يعقل أن يقول الله لموسى جعلتك إلها وما أرسل موسى وسائر الأنبياء إلا بالدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى؟ وكذلك يعترف أحبار اليهود وعلماؤهم بوقوع التحريف في التوراة من بعد موسى عليه السلام، فيقول السموال ابن يحيى بعدما أسلم وقد كان من كبار أحبارهم ما لفظه. علماؤهم وأحبارهم أي اليهود يعلمون أن هذه التوراة التي بأيديهم لا يعتقد أحد من علمائهم وأحبارهم أنها المنزلة على موسى البتة، لأن موسى صان التوراة عن بني إسرائيل ولم يبثها فيهم، وإنما سلمها إلى عشيرته أولاد ليوي، ولم يبذل موسى من التوراة لبني إسرائيل إلا نصف سورة يقال لها هائنزو. وهؤلاء الأئمة الهارونيون الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون أكثرها قتلهم بختنصر على دم واحد يوم فتح بيت المقدس، ولم يكن حفظ التوراة فرضا ولا سنة، بل كان كل واحد من الهارونيين يحفظ فصلا من التوراة. انتهى كلام الإمام السموال ابن يحيى من كتاب إفحام اليهود صفحة 135. إذن أحبابي في الله، وبعد أن عرفنا أن كاتب التوراة المحرفة ليس موسى عليه السلام، يرد علينا سؤال مهم جدا، وهو من الذي كتب هذه التوراة المحرفة؟ فنقول وبالله التوفيق والسداد، بالرجوع إلى ما كتبه العلماء والمحققون عن هذا الموضوع نجد أنهم يؤكدون أن كاتب التوراة بعد التحريف هو عزرى الوراق، وأن كتابته للتوراة كانت بعد غزو بختنصر ملك بابل لأورشليم وتحطيم الهيكل وقتله عددا كبيرا من اليهود. يقول ابن حزم في كتابه الفصل ما نصه إن عزرى الوراق هو الذي أملى على اليهود التوراة من حفظه، وكان إملاء عزرى للتوراة بعد أزيد من 70 سنة من خراب بيت المقدس انتهى. ويؤكد ذلك الإمام السمويل ابن يحيى المغربي فيقول ما لفظه: فلما رأى عزرى أن القوم قد أحرق هيكلهم وزالت دولتهم وتفرق جمعهم ورفع كتابهم، جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم الآن. ولذلك بالغوا في تعظيم عزرى، أي اليهود بالغوا في تعظيم عزرى هذا غاية المبالغة، وزعموا أن النور إلى الآن يظهر على قبره الذي عند بطائح العراق، لأنه عمل لهم كتابا يحفظ دينهم. فهذه التوراة التي بأيديهم على الحقيقة كتاب عزرى وليس كتاب الله. انتهى من كتاب إفحام اليهود صفحة 139. والآن ننتقل إخواني في الله إلى الشيعة وإلى تحريفهم للقرآن الكريم. فتعتقد الشيعة في القرآن الكريم أنه محرف ومبدل، وأنه زيد فيه ونقص منه آيات كثيرة، وأن الناقص منه يعادل ضعفي القرآن الموجود الآن بين أيدي المسلمين، بل ويعتقدون أن الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هم الذين حرفوا القرآن وأسقطوا منه هذا الجزء الكبير، ويرون أن الذي أسقط من القرآن يدور حول موضوعين رئيسيين: الأول فضائل آل البيت وبالأخص علي بن أبي طالب رضي الله عنه والنص على إمامته في القرآن، والأمر الثاني فضائح المهاجرين والأنصار الذين تعدهم الشيعة منافقين لم يدخلوا في الإسلام إلا للكيد له. هذه هي عقيدة الشيعة في القرآن الكريم كما صرح بها كبار علمائهم في أشهر كتب التفسير والحديث عندهم. ولكن إخواني في الله، بعض علماء الشيعة المعاصرين ينكرون هذه العقيدة، وإنكارهم لهذه العقيدة لم يكن نابعا عن اقتناع بفسادها ورجوع منهم إلى الحق، بل الذي دلت عليه فلتات ألسنتهم وزلات أقلامهم أنهم على عقيدة سلفهم الخبيثة لم يحيدوا عنها قدر أملة. لكن لما رأوا إنكار المسلمين لهذه العقيدة واستهجانها خافوا من النتائج التي قد تلحقهم في حالة ما لو صرحوا بهذه العقيدة، فلجأوا إلى ستار النفاق والمكر والخديعة، والتي يطلق عليها في قاموس الشيعة الاثنى عشرية باسم التقية. وكذلك إخواني في الله، فإن كبار علماء الشيعة الذين جاءوا في الفترة التي امتدت من القرن الأول إلى نهاية القرن الثالث عشر الهجري، جميعهم مجمعون على أن القرآن الكريم قد حدث فيه تحريف وتغيير وتبديل، إلا أربعة منهم لم يصرحوا بهذه العقيدة، وما عدا هؤلاء الأربعة فجميع مفسريهم ومحدثيهم يصرحون بتحريف القرآن الكريم. وأحاول أن أورد أسماء كبار علماء الشيعة الذين صرحوا في مؤلفاتهم المعتمدة بتحريف القرآن الكريم في تلك الفترة، وما يثبت قولهم بتحريف القرآن، كما أنني سأراعي بإذن الله تعالى في ذكرهم الترتيب الزمني لتاريخ وفياتهم. وأول علمائهم هو سليم ابن قيس الهلالي المتوفى عام 90 للهجرة، حيث يروي سليم ابن قيس في كتابه المعروف بكتاب سليم ابن قيس عدة أخبار مفادها التحريف، وفيها خبر طويل يرويه بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول فيه: إن الأحزاب، يعني سورة الأحزاب، إن الأحزاب تعدل سورة البقرة، والنور يعني سورة النور 60 و100 آية، والحجرات 60 آية، والحجر 90 و100 آية، فما هذا؟ انتهى كلامه من كتاب سليم ابن قيس صفحة 122. ومعنى كلام إمامهم سليم ابن قيس إخواني في الله هو أن سورة الأحزاب التي عدد آياتها 73 آية هي في الأصل وقبل التحريف تعادل سورة البقرة، والتي عدد آياتها 286 آية. أما سورة النور فعند سليم ابن قيس 160 آية، بينما الموجود بين دفتي المصحف 64 آية. أما سورة الحجرات ف60 آية عند إمامهم سليم ابن قيس، وبين دفتي المصحف 18 آية. وأما سورة الحجر فعند سليم ابن قيس شيخ الشيعة الإمامية 190 آية، والموجود في قرآن المسلمين هو 99 آية. وبهذا يعتقد علماء الشيعة الإمامية وعلى رأسهم شيخهم سليم بن قيس أن القرآن قد حذف فيه الكثير والكثير من الآيات التي تتكلم في فضائل آل البيت وفضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على وجه الخصوص. ثاني علمائهم إخواني في الله هو محمد بن حسن الصفار المتوفى 290 للهجرة، حيث روى في كتابه المشهور بصائر الدرجات عن أبي جعفر الصادق أنه قال: ما من أحد من الناس يقول إنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذاب، وما جمعه وما حفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. انتهى من كتاب بصائر الدرجات للصفار صفحة 213. وفي رواية أخرى عنه قال: ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء. انتهى، ويقصد هنا بالأوصياء أي الأئمة 12. ننتقل إلى إمامهم الثالث وهو علي بن إبراهيم القمي المتوفى 307 للهجرة، فقد ذكر في مقدمة تفسيره المجلد الأول الصفحة 8 ما نصه: فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ، ومنه محكم، ومنه متشابه، ومنه عام، ومنه خاص، ومنه تقديم، ومنه تأخير، ومنه مقطع، ومنه معطوف، ومنه حرف مكان حرف، ومنه على خلاف ما أنزل الله. انتهى من مقدمة تفسيره، كما ذكر ظلما وبهتانا أمثلة على ما ذكر من القرآن الكريم، وأخذ يغير ويبدل ويقدم ويؤخر في كتاب الله، مضاهئا بذلك أساتذته من اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه عياذا بالله تعالى. رابعا إمامهم محمد ابن يعقوب الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة. فبعد القم إخواني في الله جاء تلميذه الذي يعد محدث الشيعة الأكبر وهو محمد ابن يعقوب الكليني، والذي وضع لهم كتاب الكافي الذي هو عندهم أي عند الشيعة بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. فماذا يقول إمامهم الكليني في كتابه الكافي؟ يروي الكليني إخواني في الله عن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال دفع إلي أبو الحسن عليه السلام مصحفا وقال لا تنظر فيه، ففتحته وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا، يعني سورة البينة، فوجدت فيه اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال فبعث إلي ابعث إلي بالمصحف. انتهى من أصول الكافي المجلد الثاني صفحة 631. ويروي الكليني أيضا عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. انتهى. فيلزم من هذا أحبابي في الله أن يكون ثلث القرآن قد فقد، وليس هذا فقط، بل يروي إمامهم الكليني أن عندهم قرآنا آخر يعدل القرآن الموجود عند المسلمين بثلاث مرات، ولا يوجد فيه حرف واحد مما يوجد في القرآن الكريم. جاء في كتاب الحجة من الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه قال وإن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. انتهى. خامسا إمامهم محمد ابن مسعود ابن عياش المعروف بالعياشي، فممن قال بتحريف القرآن من علماء الشيعة المشهورين إمامهم العياشي صاحب تفسير العياشي الذي يعد من أهم التفاسير وأقدمها عند الشيعة. فقد روى العياشي في مقدمته لهذا التفسير المجلد الأول صفحة 13 ما نصه عن أبي عبد الله قال لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين. انتهى. يعني لو لم يحرف هذا القرآن لقرأت أسماء الأئمة من آل البيت، ولكن الصحابة هم الذين حرفوا وحذفوا هذه الأسماء كما تعتقد الشيعة، وعلى رأسهم إمامهم العياشي. وجاء أيضا في هذا التفسير عن أبي جعفر أنه قال إن القرآن قد طرح منه آي كثير ولم يزد فيه إلا حرف أخطأت به الكتبة وتوهمها الرجال. انتهى من تفسير العياشي المجلد الأول صفحة 180. سادسا إمامهم المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، الذي يعد من مؤسس المعتقد الشيعي، حيث نقل إجماعهم على التحريف ومخالفتهم لسائر الفرق الإسلامية في هذه العقيدة. قال شيخهم المفيد في كتابه أوائل المقالات صفحة 48 ما نصه واتفقوا أي الشيعة أن أئمة الضلال، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، واتفقوا أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعت المعتزلة والخوارج والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه. انتهى كلامه من كتاب أوائل المقالات. سابعا إمامهم أبو منصور الطبرسي المتوفى سنة 620 للهجرة، فقد روى الطبرسي في كتابه الاحتجاج صفحة 156 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع علي عليه السلام القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم، يعني فضائح الصحابة، فوثب عمر وقال: يا علي أردده فلا حاجة لنا فيه. فأخذه عليه السلام وانصرف. ثم أحضروا زيدا ابن ثابت وكان قارئا للقرآن، فقال له عمر: إن عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن تؤلف القرآن وتسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك. انتهى من كتاب الاحتجاج للطبرسي. بل ويزعم الطبرسي أن الله تعالى عندما ذكر قصص الجرائم في القرآن صرح بأسماء مرتكبيها، لكن الصحابة حذفوا هذه الأسماء فبقيت هذه القصص بدون تصريح. يقول الطبرسي في كتابه الاحتجاج صفحة 204، صفحة 249، ما نصه: إن الكناية عن أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى، وإنها من فعل المغيرين والمبدلين، يعني الصحابة رضوان الله عليهم. يقول: وإنها من فعل المغيرين والمبدلين الذين جعلوا القرآن عضين واعتاضوا الدنيا من الدين. انتهى كلامه من كتاب الاحتجاج. فهذه عقيدة إمامهم الطبرسي إخواني في الله في القرآن الكريم، وما أظهره لا يعد شيئا مما أخفاه في نفسه، وذلك تمسكا بمبدأ النفاق والخداع الذي يسمونه التقية، حيث يقول في كتابه السابق، أي الطبرسي يقول في كتابه السابق ما نصه: ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى لطال، وظهر ما تحضر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء. انتهى كلامه من كتاب الاحتجاج صفحة 254. ثامنا، إمامهم الفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091 للهجرة، ويعد من كبار علمائهم ومفسرهم، وهو صاحب تفسير الصافي الذي مهد لكتابه هذا باثنتي عشرة مقدمة، خصص المقدمة السادسة لإثبات تحريف القرآن، وعنونا لهذه المقدمة بقوله: المقدمة السادسة في نبذ مما جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصه وتأويل ذلك. وبعد أن ذكر الروايات التي استدل بها على تحريف القرآن والتي نقلها من أوثق المصادر المعتمدة عندهم، خرج بالنتيجة التالية، حيث قال ما نصه: والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع، ومنها لفظة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك، وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه من تفسير الصافي المجلد الأول صفحة 44. وحينما تكلم عن تصريحه بأن هناك من الآيات ما حذفت، أقول هذا الذي سوف أبينه بإذن الله تعالى في محاضرة مستقلة بعنوان الشيعة والقرآن الكريم، وأبين أنواع الحذف الذي تعتقد به الشيعة الاثنى عشرية، حيث أنهم يعتقدون إن الحذف في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أنواع. القسم الأول حذف في السور، أي أن هناك الكثير من السور قد حذفت. والقسم الثاني أو النوع الثاني من الحذف حذف في بعض الآيات. والقسم الثالث أو النوع الثالث الذي تعتقد به الشيعة الإمامية هو حذف في بعض الكلمات، كإسقاط بعض أسماء الأئمة والأولياء، وهذا ما سأبينه بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة والتي هي بعنوان الشيعة والقرآن الكريم. نعود إلى أئمتهم الذين يقولون ويصرحون بتحريف الإيمان بتحريف القرآن، وتاسعهم هو إمامهم محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، والذي يلقب عندهم بشيخ الإسلام، فقد جمع في موسوعته المسمات بحار الأنوار مئات الروايات الدالة صراحة على تحريف القرآن، ومنها ما روي عن أبي عبد الله أنه قال: والله ما كن الله في كتابه حتى قال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وإنما هي في مصحف علي عليه السلام: يا ويلتى ليتني لم أتخذ الثاني خليلا. انتهى من بحار الأنوار المجلد الرابع صفحة 19. طبعا يعنون بالثاني إخواني في الله عمر رضي الله عنه، حيث يزعمون أن أبا بكر رضي الله عنه يتبرأ منه يوم القيامة عياذا بالله تعالى. ومن أراد التوسع أحبابي في الله فعليه بالرجوع إلى كتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 24، فهناك عشرات الصفحات التي تدل على تحريف القرآن الكريم عند الشيعة الإمامية، وعلى رأسهم إمامهم محمد باقر المجلسي. عاشرا إمامهم نعمة الله الجزائري المتوفى سنة 1112، الذي يقول في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 97، وهو يتهم الصحابة رضوان الله عليهم بتحريف القرآن، فيقول ما نصه: ولا تعجب من كثرة الأخبار الموضوعة، فإنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة، فإنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد غيروا وبدلوا في الدين، ما هو أعظم من هذا كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته وحذف ما فيه مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرين وفضائح المنافقين وإظهار مساويهم. انتهى كلامه من كتابه الأنوار النعمانية. وبهذا إخواني في الله يظهر ما بين الشيعة وأسيادهم اليهود من تشابه كبير في تحريفهم لكتب الله تعالى، وهذا يؤكد لنا أن أصل المعتقد الشيعي مقتبس ومأخوذ من عقائد المغضوب عليهم أبناء القردة والخنازير وهم اليهود. ننتقل الآن إخواني في الله إلى تشابه الشيعة واليهود في الوصية بالإمامة، ونبدأ باليهود، حيث يرى اليهود ضرورة تنصيب وصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد نبي اليهود عليه السلام وهو موسى، يقوم مقامه في إرشاد الناس من بعده. وقد جاءت عدة نصوص في التوراة وغيرها من أسفار اليهود تبين أن الله تعالى طلب من موسى عليه السلام أن يوصي ليوشع بن نون قبل موته ليكون مرشدا لبني إسرائيل من بعده. جاء في سفر العدد الإصحاح 27 ما نصه: فقال الرب لموسى: خذ يوشع بن نون رجلا فيه روح، وضع يدك عليه وأوقفه قدام العازر الكاهن وقدام كل الجماعة، وأوصه أمام أعينهم، إلى أن قال: ففعل موسى كما أمره الرب، أخذ يوشع وأوقفه قدام العازر الكاهن وقدام كل الجماعة، ووضع يده عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى. انتهى. أقول إخواني في الله، هذا النص يدل دلالة واضحة على ضرورة تنصيب وصي بعد موسى عليه السلام، ويعرف هذا من عدة أوجه. الوجه الأول: طلب الله تعالى من موسى أن يوصي قبل موته. الوجه الثاني أن مما يدل على أهمية هذا المنصب أن الله تعالى لم يترك الاختيار لموسى أو لبني إسرائيل في اختيار الوصي بعد موسى، بل نص عليه سبحانه وتعالى بنفسه وسماه هو يوشع ابن نون كما يعتقدون. ومن هذا النص يمكن أن نستنتج منها نظرة اليهود إلى الوصي والوصية، والتي تتلخص في النقاط التالية: أولا، وجوب تعيين الوصي عند اليهود. ثانيا، أن الله تعالى هو الذي يتولى تعيين الوصي بنفسه، ثالثا أن للوصي عند اليهود منزلة عظيمة تعادل منزلة النبي. رابعا أنه يمكن أن يوحي الله تعالى إلى الوصي كما يوحي إلى النبي. والآن ننتقل أحبابي في الله إلى اعتقاد الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في مسألة الوصية بالإمامة. وقبل الحديث في عقيدة الوصية عند الشيعة لا بد من توضيح منزلة الإمامة من دين الشيعة، وذلك لما بين عقيدة الوصية والإمامة عندهم من ترابط كبير. فمنزلة الإمامة عند الشيعة هي ركن من أركان الإسلام، ولا يتم إيمان المرء إلا بالإتيان بها. جاء في أصول الكافي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. انتهى. بل إن الإمامة عندهم إخواني في الله مقدمة على سائر أركان الإسلام. فقد روى الكليني عن أبي جعفر أنه قال: بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية. انتهى من كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 18. إذن الولاية أفضل من الصلاة والزكاة والحج والصوم كما ذكر ذلك الكليني في كتابه الكافي. وعندهم أيضا أحبابي في الله، أي عند الشيعة، أن من أتى بأركان الإسلام يأتي بجميع أركان الإسلام ولم يأتي بالولاية فإن تلك الأعمال لا تقبل منه ولا تنجيه من عذاب الله يوم القيامة. وقد بالغ هؤلاء في الإمامة حتى إنهم زعموا أن الأرض لا يمكن أن تبقى بدون إمام، ولو بقيت بدون إمام ولو لساعة واحدة لساخت بأهلها. فقد روى الصفار في كتابه بصائر الدرجات بابا كاملا في هذا المعنى، عنون له بقوله: باب أن الأرض لا تبقى بغير إمام ولو بقيت لساخت. ومما أورد تحته من الروايات ما رواه عن أبي جعفر قال: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لساخت بأهلها كما يموج البحر بأهله. انتهى من كتاب بصائر الدرجات للصفار صفحة 508. أما عقيدة الشيعة في الوصية فتتلخص إخواني في النقاط التالية: أولا، اعتقادهم أن الوصية بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وأن الله هو الذي اختاره لذلك، وأن اختيار علي لهذا المنصب لم يكن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء من الله تعالى. جاء في كتاب بصائر الدرجات عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عرج بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء 120 مرة، ما من مرة أن يعرج فيها، ما من مرة إلا وقد أوصى الله بالنبي صلى الله عليه وآله بولاية علي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض. انتهى. ثانيا، اعتقاد الشيعة الإمامية أن الله تعالى ناجى علي رضي الله عنه، حيث يروي شيخهم المفيد في كتابه الاختصاص صفحة 327 هذه الرواية التي تقول عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغني أن الرب تبارك وتعالى قد ناجى عليا عليه السلام. فقال: أجل، قد كانت بينهما مناجاة بالطائف، نزل بينهما جبريل. انتهى. وكما روت الشيعة كذبا وزورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله ناجى عليا يوم الطائف ويوم عقبة تبوك ويوم خيبر. انتهى من كتاب الاختصاص للمفيد صفحة 328. ثالثا، اعتقادهم نزول الوحي على الأوصياء. فقد روى الصفار في كتاب بصائر الدرجات صفحة 476 رواية عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الروح خلق أعظم من جبريل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يسدده ويرشده، وهو مع الأوصياء من بعده. انتهى. وكذلك روى محمد باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد 26 صفحة 55 عن أبي عبد الله أنه قال: إن منا لمن ينكت في أذنه، وإن منا لمن يرى في منامه، وإن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة التي تقع على الطست. انتهى. رابعا، اعتقادهم أن الأئمة بمنزلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جاء في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 270 عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الأئمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنهم ليسوا بأنبياء، ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي صلى الله عليه وآله، فأما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله. انتهى. إذن هذه هي عقيدة الشيعة الوصية أحبابي في الله، كما جاءت بها رواياتهم المنسوبة إلى أئمتهم المعصومين، والثابتة في أهم المصادر عندهم من اعتقادهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الوصي من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن اختيار علي لهذا المنصب جاء من فوق سبع سماوات من الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السماء 120 مرة، في كل مرة يوصيه الله تعالى بولاية علي والأئمة من بعده. والآن أحبابي في الله نحاول أن نلخص تشابه الشيعة واليهود في الوصية بالإمامة في النقاط التالية. أولا، اتفاق اليهود والشيعة على ضرورة تنصيب وصي بعد النبي، وقد شبهت اليهود الأمة التي بغير وصي بالغنم التي لا راعي لها، وقالت الشيعة إن الأرض لو بقيت بغير إمام لساخت، وكلا القولين يحكم وجوب تنصيب وصي وأنه لا غنى للناس عنه. ثانيا، اتفاق اليهود والشيعة على أن الله تعالى هو الذي يتولى تعيين الوصي، وليس للنبي اختيار وصيه من بعده، وقد دلت نصوص اليهود أن الله هو الذي أمر موسى أن يتخذ يوشع وصيا له، ودلت روايات الشيعة أن الله تعالى هو الذي أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ عليا وصيا، وأن ولاية علي جاءت من فوق سبع سماوات. ثالثا، اتفاق الشيعة واليهود على أن الله يكلم الأوصياء ويوحي إليهم، فقد زعم اليهود أن الله خاطب يوشع مباشرة أكثر من مرة، كما دلت على ذلك نصوص كتبهم، وكذلك الشيعة زعموا أن الله ناجى علي رضي الله عنه أكثر من مرة في أكثر من موضع على حسب ما جاءت به روايتهم. رابعا، ينزل اليهود والشيعة الوصية منزلة النبي، كما جاء ذلك في أسفار اليهود وفي روايات الشيعة ومن كتبهم المعتمدة. ننتقل الآن أحبابي في الله وإخواني في الله إلى تشابه الشيعة واليهود في المسيح والمهدي المنتظرين. فاليهود ينتظرون خروج رجل من آل داود يحكم العالم ويعيد لليهود عزهم ومجدهم، ويستعبد جميع الشعوب ويسخرهم لخدمة اليهود، ويطلقون على هذا الرجل الذي سيأتي بزعمهم في آخر الزمان باسم المسيح المنتظر، حيث جاء في تلمود اليهود ما نصه: إن المسيح يعيد قضيب الملك إلى بني إسرائيل، فتخدمه الشعوب وتخضع له الممالك، وعندئذ يمتلك كل يهودي 2800 عبدا و310 أبطال يكونون قائمين تحت إمرته. انتهى. كما أكد وجود هذه العقيدة عند اليهود إمامهم العظيم السامويل ابن يحيى المغربي، الذي هداه الله للإسلام فألف كتابا في الرد على اليهود أسماه إفحام اليهود، جاء فيه ما لفظه: وينتظرون، أي اليهود، وينتظرون قائما يأتيهم من آل داود النبي، إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم، ولا يبقى إلا اليهود، وأن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به، إلى أن قال رحمة الله عليه: ويعتقدون أيضا أن هذا المنتظر متى جاءهم يجمعهم بأسرهم إلى القدس وتصير لهم دولة، ويخلو العالم من سواهم، ويحجم الموت عن جنابهم المدة الطويلة، انتهى. ويعتقد اليهود كذلك أن المسيح عندما يخرج يجمع مشتتي اليهود من كل أنحاء الأرض، ويكون منهم جيشا عظيما، ويكون مكان اجتماعهم في جبال أورشليم في القدس، حيث جاء في سفر أشعياء الإصحاح 66 ما نصه: ويحضرون كل إخوانكم من كل الأمم تقدمة للرب على خيل وبمركبات وبهوادج وبغال وهجن إلى جبل قدسي أورشليم.